قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. مقصود الترجمة بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله، بيان حكم من لم يقنع بالحلف بالله. والقناعة هنا الرضا، والقناعة هنا الرضا. وعدل المصنف رحمه الله عن الترجمة بلفظ الحديث إلى الترجمة بالقناعة، وعدل المصنف عن الترجمة بلفظ الحديث إلى الترجمة بالقناعة، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا، لأن نفي الأدنى وهو القناعة يستلزم نفي الأعلى وهو الرضا. فإذا انتفت القناعة انتفى الرضا، فالقناعة باب الرضا. فإذا انتفت القناعة انتفى الرضا، فالقناعة باب الرضا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرض، ومن لم يرض فليس من الله. رواه ابن ماجه بسند حسن. ذكر المصنف رحمه الله لتحقيق مقصود الترجمة دليلا واحدا، هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم الحديث. ودلالته على مقصود الترجمة في قوله: ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله، أي من حلف له بالله فليقنع بحلف الحالف له، أي فليقنع بحلف الحالف له، ومن لم يرضى بحلفه فليس من الله، ومن لم يرضى بحلفه فليس من الله. وهذا التركيب في الكلام يدل على براءة الله منه، وهذا التركيب من الكلام يدل على براءة الله منه، وبراءته سبحانه ممن وقع في شرك أكبر، وبراءته سبحانه ممن وقع في شرك أكبر، ومحله من لم يرض بالله محلوفا به، ومحله من لم يرض بالله محلوفا به، فهو يطلب غيره، فهو يطلب غيره، فإذا حلف له الحالف بالله قال: لا تحلف لي بالله، احلف لي بكذا وكذا، أي بمعظم عنده، كأن يطلب منه أن يحلف له، أن يحلف له بالحسين أو بالجيلان أو بالبدوي، فهؤلاء كلهم ممن برئ الله منهم، لأنهم لم يرضوا بالله محلوفا به. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فيه مسائل: الأولى النهي عن الحلف بالآباء، الثانية الأمر للمحلوف له بالله أن يرضى، الثالثة وعيد من لم يرض،